ولا منها عن ثم وجعل يتلقى هي من الصلة بها، هذا نوع من الخوارق لأحوال الآخرة، هي خوارق شماء وضال حتى معناها بيدي هي دار جزائي، فجعلناهن أذكارا عربا، معناها هذه محببة لزوجها توسحال باشعود يحبها، أترابا معناها مزقاديات، هي اللي الفتيات كلهم عندها أجازة ولهي السنة كاملة، وكيفهم الشباب. الشيخ عبد القادر يقول في واقع المبين أهل ثلاثة مع الثلاث رجالهم نساؤهم والستون ذراعا، القامة فيما وصفا خادم حال العالمين المصطفى. نقول وقوة المئة هي الجماع والأكل والشرب بلا نزاع تكون بالواحد، أنا كلها بطل وشجاع به قوة مئة راجل. وقوة المئة في الجماع والأكل والشرب بلا نزاع تكون بالواحد ممن كان من أهل جنة كما أتانا. فهو صدق أصحاب اليمين قال تعالى ذلة من الأولين وذلة من الآخرين، وفيه قلنا عنها ذلة من الأولين وقليل من الآخرين، بهم اللي السابقون السابقون، هم بهم اللي دون ذلك أصحاب الميمنة، قال تعالى ذلة من الأولين وذلة من الآخرين، معناها جماعة من أول هاي الأمة وجماعة من آخرين، ولا معناها عنها قليل السابقة هذه أصحاب الميمنة ويكفي السابقين السابقون السابقين. قاس درجة ثالثة الصاء وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال عالم الله وإياكم مما مما حل بهم. أصحاب الشمال معناها هذول يأخذون كتبهم بشمالهم ومذوق ليتجهوا بهم إلى ذات اليمين، فنادي الشمال عفوا ايوه يوم قال في سموم وحميم وظل من يحموم، في سموم معناها نار تحرق، وحميم معناها ماء حميم حاذي من حميمنا، وظل من يحموم معناها من دخان ريح النار، وهذا كامل صعب بيض ظلين وليلين ظلين ممزودين، وهنا فياهين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمل، هذا الظل لا بارد ولا كريم بهم أش إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، فما كانوا منعمين في هذه الدنيا. وتعرف قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، منها منعمها فجسحوا فيها فحق عليها القول وهي العذاب فدمرناها تدميرا. والقراءة فيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها جعلناهم أمراء على الناس، أيوة هم هذو إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الخير اللي هو الذنب، الخير اللي هو الذنب ويصرون معناها يحرصون، كانوا واحد فيها بال معاهم. إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الخير العظيم، معناها الذنب الكبير، لأن الذنب الصغير حد شق الكبائر تغار سيئات واستغار، هم هون يقيسوا المعاصي الكبيرة حشد فواحش كامل ذلك. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخير العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما لمبعوثون، كان يقول مقام الإنكار والاستنكار والتكذيب عن هم قاعد ماتوا وعادوا التراب أكلتهم التراب